بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومع كتاب العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة، هكذا أسميه الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية. هنا الإمام الطحاوي تكلم عن الإيمان بالله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، ثم تكلم عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض ما يجب الإيمان به في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن القرآن كما هي، عن الإيمان بالله ورسله وكتبه. تكلم عن القرآن، فماذا قال عما يجب الإيمان والعقد به عن القرآن؟ اسمع إلى الإمام الطحاوي ويحكي عقيدة الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وإن القرآن، يعني ونؤمن أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية. منه بدا يعني أن الله قاله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله، وجبريل مبلغ عن الله. فالقرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حقيقة. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. قال: بلا كيفية قولا، قولا يعني أن الله قاله. كيف قاله؟ لا علم لنا، لا علم لنا. وهذا مذهب السلف، التفويض في الكيفية، لا علم لنا في ذلك. هو قاله سبحانه، كيف قاله؟ لا علم لنا. فنحن علمنا في هذه الدنيا محدود، والله عز وجل لا نحيط به علما، ولا نحيط بصفاته علما سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ثم قال الإمام الطحاوي: وأنزله على رسوله وحيا. نعم، قاله الله، ثم نزل به جبريل، أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل أمين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمين مبلغ عليه الصلاة والسلام. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم، كل المؤمنين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم. كل المؤمنين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن كلام الله، والذين كذبوهم والذين كفروا، سواء من المشركين أو سواء من أهل الكتاب وغيرهم. فالذين صدقوا أن القرآن كلام الله هم المؤمنين، هم المؤمنون. قال الإمام الطحاوي: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. تأكدوا من ذلك لا شك فيه، أن القرآن كلام الله، ليس بمخلوق ككلام البرية. القرآن ليس مخلوق، القرآن كلام الله، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله عز وجل قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. فمن سمعه، من سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ده كلام الإمام الطحاوي يحكيه عن الأئمة. قال: من سمع القرآن فقال هذا القرآن كلام البشر مش كلام ربنا سبحانه وتعالى فقد كفر. لماذا؟ لأن الله أثبت ذلك في القرآن. قال الإمام الطحاوي: وقد ذمه الله، ذم من قال أن القرآن كلام الله، وعابه وأوعده بسقر، بجهنم يعني، سقر، حيث قال: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول رب البشر، أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ده كلام الإمام الطحاوي، كما كلام متين، كلام متين. القرآن كلام الله، صفة من صفات الله. من أنكر ذلك وقال هو كلام البشر، فهذا قال قول الكفار الذين توعدهم الله في القرآن. كما توعد من قال ذلك، إنه فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر. بيقول على القرآن هذا الكافر وليد بن المغيرة، فقال إن هذا إلا قول البشر. فماذا قال الله؟ قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لأنه قال القرآن كلام البشر، القرآن كلام الله سبحانه عز وجل. قال فمن أبصر، الإمام الطحاوي يقول فمن أبصر هذا اعتبر، يعني من سمع هذه الآيات اعتبر واتعظ وابتعد أن يقول أن القرآن كلام أحد إلا الله، القرآن كلام الله، اعتبر. وعن مثل قول الكفار انزجر، لا يمكن أن من سمع هذا وأيقن به لا يمكن أن يقول بمثل قول الكفار، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. ربنا سبحانه وتعالى ليس كالبشر، وصفاته ليست كصفات البشر. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الفقرة من الجمل ذكرها الإمام الطحاوي في بعض ما يجب الإيمان به عن القرآن، أن القرآن كلام الله ولا يجوز أن نقول عنه ذلك. والإمام أبي حنيف عليه رحمة الله في كتاب الفقه الأكبر ذكر نحو من هذا الكلام الذي ذكره الإمام الطحاوي، فقال والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى مكتوب، وقال القرآن كلام الله سبحانه وتعالى في المصاحف مكتوب وعلى الألسن مقروء. هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، بعد أن ذكرنا قول الإمام الطحاوي مع شرح مبسط، نذكر بعض ما يجب الإيمان به عن القرآن الكريم. ماذا يجب أن نعتقده عن القرآن الكريم؟ أولا يجب أن نعتقد أن القرآن كلام الله كما سبق، وصفة الله، صفة الله عز وجل لها عظمة الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام لما طلب الرؤية من الله تبارك وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، أراد أن يطلع على صفة من صفات الله عز وجل فخر صاعق ولم يتحمل واندك الجبل. والقرآن كلام الله صفة من صفاته، لولا رحمة الله لتصدعت منه الجبال ولا مات منه الإنس والجن لا يطيقونه، ولكنها رحمة من الله عز وجل، رحمة أنه جعلنا نطيق أن نتلو كلامه ونسمع كلامه، رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة كبيرة منه سبحانه عز وجل. فالله عز وجل الإنسان يؤمن أن القرآن كلام الله. ثانيا يجب عليه أن يعظم القرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل، يعظمه يحترمه يوقره. ثالثا يجب علينا أن نتبع القرآن العظيم. قال الله عز وجل اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هذا كلام الله عز وجل. يجب على كل مسلم أن يتبع ما في القرآن وأن لا يخالف ما في القرآن، لا في الأمر ولا في النهي. سمعت القرآن، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غضوا البصر. سمعت الله يقول أقيموا الصلاة، ويجب عليك أن تقيم الصلاة وأن تقيمها وأن تصليها صلاة خاشعة بقدر ما تستطيع. فيجب اتباع أوامر القرآن الكريم سواء في الأمر أو في النهي. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن كتاب كله بركة، من اتبعه نال بركته في الدنيا والآخرة. قال الإمام السمرقندي فيه بركة لمن آمن به، وفيه مغفرة للذنوب، وفيه مغفرة للذنوب. ثالثا يجب التصديق الجازم بأن القرآن كله حق وصدق، القرآن كله حق وصدق. وأن فيه الهدى والنور، أن فيه الهدى والنور. فالإنسان إذا أراد الهداية يتبع تشريع القرآن، إذا أراد النور يتبع القرآن الكريم، ينور له في دينه وفي دنياه وفي قبره وفي أخرى. فمن اتبع القرآن كما قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. من ترك القرآن ضل وظفر بالشقاء، فأصابه كلا الأمرين، أخطأ الطريق وشقي وتعب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. القرآن هو النور كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور. من اتبع القرآن وقرأ القرآن يوميا وتأمل فيه واتبع ما فيه فليفرح، فإن الله ينور له قلبه وبصيرته وينور له دنياه وأخراه. بيوت أهل القرآن مضيئة بالقرآن، وفي بعض الآثار أن الملائكة تعرف بيوت أهل القرآن لأنها تراها مضيئة من السماء، ترى بيوت أهل القرآن مضيئة، ولكنه نور لا يراه البشر، إنه نور معنوي يراه الملائكة. إذن القرآن نؤمن أن فيه الهدى والنور. والله عز وجل قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الأمر الرابع: يجب أن نؤمن بالقرآن كله، لا نؤمن ببعضه ونترك بعضه. بعض الناس يقطع القرآن، يأخذ من القرآن ما يهواه، فإذا كان ما في بعض ما في القرآن لا يهواه يتركه ويعرض عنه، وهذا أمر خطير. قال الله عز وجل: وتؤمنون بالكتاب كله. واجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله. وأنكر الله عز وجل على المشركين صنيعا، قال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تؤمن ببعض وتكفر ببعض. قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني في الدنيا سوف ناله خزي، سوف ناله عذاب مخزي مذل. وفي الآخرة: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والعياذ بالله تعالى. فواجب على المسلم أن يؤمن بالكتاب كله، بالقرآن كله، لا يأخذ ما يهواه ويترك ما يشق عليه أبدا. والإيمان من الأمور التي يجب الإيمان بها في حق القرآن واعتقادها أنه الكتاب الوحيد الذي حفظ من التغيير والتبديل والتحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحافظ الله عز وجل القرآن في المصاحف وفي الصدور كما قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات، القرآن في صدور الذين أوتوا العلم. حافظ الله عز وجل في المصاحف والصدور، فالقرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتبديل، من كل تحريف القرآن. والمشركون وأتباعهم إلى اليوم يشنشنون حول القرآن، يريدون أن يقول حصل ما في القرآن مثل ما حصل في الكتب السابقة، وهذا لعمر الله محض الزور ومحض البهتان والإفتراء، ليس عندهم دليل علمي، وإنما هي تخمينات واختراعات وافتراءات. وأبدا القرآن محفوظ، أكثر ملايين من المسلمين يحفظونه، ويحفظونه بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ يقول: أقرأني شيخ فلان عن شيخه فلان عن شيخ، وكل شيخ معروف سيرته وتاريخه وصدقه وأمانته، حتى الصحابي، حتى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إنا ضمير العظمة دليل على أنه لا يمكن أن يتطرق إلى القرآن أدنى تحريف، بل يعني تجد حتى المطبعة قد تخطئ، الكمبيوتر قد يخطئ، لكن في القرآن لو أن مطبعة أخطأت في حرف تجد العالم كله يتنبه لهذا الخطأ، الطفل الصغير يتنبه لهذا الخطأ. لو أن أعلم أهل الأرض صلى بالناس فأخطأ في الصلاة يرده الطفل الصغير الذي يحفظ القرآن. هذا القرآن حفظه الله تبارك وتعالى. الأمر السابع: يجب علينا أن نؤمن أن القرآن العظيم هو مصدر الشريعة في كل الحياة، كل الحياة مصدر التشريع والشريعة فيها القرآن في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أمور اقتصادية، أمور سياسية، أمور اجتماعية، حياة زوجية، كل ذلك أحكامه وجدت في القرآن جملة أو تفصيلا. الأمر الثامن، نؤمن أن شرح القرآن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول مبين لما أنزل إليه عليه الصلاة والسلام، فشرح القرآن في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، شرح التفصيل للقرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي هي المبينة والموضحة والشارحة للقرآن. فالله عز وجل أحالنا على سنة الحبيب في القرآن، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أحالنا الله على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الضلال الذين يطعنون في سنة الحبيب ويقولون أنها غير محفوظة، هؤلاء يكذبون القرآن. لا يمكن أن يحيلنا الله في القرآن على أمر غير محفوظ، لا يمكن. أحالنا الله عليه، إذن الله حفظه. فلو أحالنا الله على شيء ضائع لكان الله قد أضلنا، تعالى الله عن ذلك. فالسنة شرح القرآن التفصيلي، فهي محفوظة لأنها شرحه، الله عز وجل حفظها، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع والأخير لأن لا أطيل، أن القرآن لا عوج فيه، القرآن لا عوج فيه، ولكن قد يعوج بعض فهم بعض الناس للقرآن. القرآن كله كتاب لا عوج ولا اضطراب ولا اختلاف فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال الله عز وجل كتاب متشابها، القرآن متشابه عن الاختلاف فيه، وقال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن بعض جهال عصرنا وبعض الذين يتبعون المستشرقين هؤلاء يأتي لك بفهم مغلوط للقرآن، هو الذي أخطأ في فهم القرآن، ثم يرد به آيات أخرى أو يرد به أحاديث من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا العوج في رأسه والخطأ في رأسه، ليس في القرآن ولا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل العوج والضلال والهوى والغي في رأسه هو في رأسه هو. قال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نسأل الله عز وجل أن ينير حياتنا بالقرآن الكريم في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.